إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. هناك حقيقة قد تخفى على كثير من الناس، ولكنها جلية لمن يقرأ كتاب الله عز وجل، ولكن للأسف فإن المسلمين اليوم لا يقرؤون القرآن، وإذا قرأوا القرآن لا يفهمونه، وإذا فهموه لا يطبقونه، وإذا طبقوه فإما مفرطون أو مفرطون، بين إفراط وتفريط. ومن فرط أو أفرط فقد هلك. كتاب أنزله الله عز وجل ليدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لو تدبرنا كتاب الله عز وجل لوجدنا جوابا لكل سؤال وحلا لكل مشكلة، وهو الرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نرد الأمر إلى الله، يعني لكتاب الله عز وجل، ونرد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته الطاهرة الزكية. نقرأ كتاب الله فنجد حقيقة جلية، وهي أنه كل ما يصيب العبد من المصائب والأمراض، وكل ما يصيب العبد مما تكرهه النفس، فإن هذا الذي يصيبه فهو بما كسبت يداه من الذنوب. بعض الناس يصيبه أو تصيبه المصيبة فيقول: لماذا أنا؟ وماذا فعلت أنا؟ ولماذا أنا من دون الناس؟ وهو كما يقول ابن الجوزي رحمه الله، يتحدث عن هذا الصنف الجاهل فيقول رحمه الله: ومنهم من تصيبه المصيبة فيقول: ما لي أنا؟ وبعض ما يفعل من الذنوب تتزلزل له الأرض. هو هذا الإنسان يفعل من الموبقات والكبائر والذنوب، واحدة منها تتزلزل الأرض لأجلها، أو يهتز عرش الرحمن سبحانه وتعالى. تجد الإنسان غارق في الكبائر والموبقات والذنوب، وإذا أصابه من الله عز وجل عقاب أو عذاب أو مصيبة يقول مترنحا: ماذا فعلت؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. اتق الله قيلت لخير البشر، قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، قالها له الله عز وجل في القرآن الكريم. يقال له اتق الله فتأخذه العزة بالإثم. قال الله عز وجل مبينا هذه الحقيقة، وهي أن كل ما يصيب العبد إنما يصيبه بذنوبه. قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم أي مصيبة، تذكر كل ما يصيبك فهذا بما كسبت يداك، والله عز وجل يعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس، لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو يؤاخذنا الله بذنوبنا ما ترك على الأرض من دابة، لا يترك أحد يمشي على الأرض، ولكننا نعيش تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا. وقال في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لا يذيقهم ما عملوا، بعض الذي عملوا قليل، ليذيقهم بعض الذي عملوا من الذنوب، يجازيهم على بعض ذنوبهم لعلهم يرجعون. وهذا كله من نعمة الله عز وجل ورحمته، أن الإنسان يكون مذنبا مسرفا على نفسه فيصيبه تصيبه المصيبة ليتذكر لعلهم يرجعون، يرجعون إلى الله ويتوبون. اللهم اجعلنا من الرجاعين إلى الله عز وجل ومن الأوابين. شوف الحكمة. قال الله عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقباه. بذنبهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعذبكم بذنوبكم. طيب فالآن عرفنا أن كل ما يصيب الإنسان فهو بذنبه، كما قال الله عز وجل لأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. يوم أحد لما هزم المسلمون في غزوة أحد قالوا كما قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لأن قتل من المسلمين 70 يوم أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين يكون هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لمن يقال هذا الكلام؟ للصحابة الذين نحن لا نساوي التراب الذي مشوا عليه. نحن لا نساوي التراب الذي مشى عليه الصحابة. يقال لهم هذا الكلام، قل هو من عند أنفسكم، لأن بعض الصحابة قليل منهم نسي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا من جبل الرماة، فما أراد الله عز وجل أن ينزل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض فحكم بالهزيمة سبحانه وتعالى. حتى نعلم تقدموا جزاكم الله خيرا. تصيبه المصيبة يقول من أين هذا وماذا فعل؟ ولا إنسان أصلي وأفعل وأفعل، كيف يصيبني هذا؟ فلا يقبل قدر الله وقضاءه سبحانه وتعالى. طيب ما الخلاص؟ هل تستطيع أيها الإنسان الضعيف ألا تذنب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم أو كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، اللهم اجعلنا منهم. هناك درجتان، درجة المخلص ودرجة المخلص. الإنسان المخلص أخلص العبادة لله، مخلص يخلص في العبادة، لا يتبع نهج الشياطين، لا ينحرف عن الطريق المستقيم، إنسان مخلص، مخلص لله في كل شيء، هذا إنسان مخلص. هناك من هو أرفع منه وهو المخلص بفتح اللام، إنسان مخلص. المخلص من أخلص لله، والمخلص من أخلصه الله لنفسه، الله هو الذي أخلصه لنفسه جعله مخلصا، هذا أرفع من الآخر. أن يصل الإنسان إلى درجة أن يكون من المخلصين، هذا لا يصله إلا أفذاذ الناس، أصحاب الهمم العالية الكبيرة الذين جعلوا الدنيا تحت أقدامهم، الذين لا إرادة لهم أمام إرادة الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله ورسوله انتهى الأمر عندهم، ليس لهم الخيار. المخلص هو الذي لا يقول أنا حر أفعل ما أشاء، كما يقول كثير من الناس، قل أنا حر أفعل ما أريد، لا لست حرا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أنت عبد لله، يقول لك افعل ولا تفعل، لا إرادة لك في هذا الأمر. الأمر ما أراده الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل هذه النخبة العظيمة من المخلصين، فقال سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه الصلاة والسلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفقه الله عز وجل وحفظه من هذا الأمر الصعب. كيف يكون الإنسان في قصر مشيد والأبواب قد غلقت، وتخرج عليه امرأة من أجمل النساء وقد تزينت وتعطرت وغلقت الأبواب وهي التي تدعوه لذلك، من يصبر في هذا الموقف إلا المخلص؟ إنه من عبادنا المخلصين. وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قربه الله عز وجل وكانت بينه وبين الله مناجاة، نداء من بعيد ومناجاة من قريب. وذكر الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: هناك من عباد الله من هو مخلص كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول له: يا ابن الخطاب والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك طريقا غير طريقك. يهرب. إن الشيطان يفرق يعني يخاف من عمر رضي الله عنه، لا يقترب منه. لماذا؟ لأنه عبد مخلص، عبد مخلص أخلصه الله له سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل طائفة من الأنبياء والرسل في سورة الصافات، فيذكر الله عز وجل الآية التي ذكرت عدة مرات في سورة الصافات: إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. المخلص لله وهو الذي يتتبع محاب الله عز وجل فيفعلها، لا يفعل ما يحبه هو، إنما يفعل ما يحبه الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال عنه الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. والأمة لها معاني كثيرة، منها الإمام والقدوة، أو أنه فردا في أمة كأنه أمة كاملة، كما وزن النبي صلى الله عليه وسلم بأمته فوزنه كما جاء في الصحيح. كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم من عهده إلى يوم القيامة، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم فاق إيمان الملايير. إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة. ابتلي إبراهيم ابتلاءات كثيرة، ابتلي بأبيه، وابتلي في إلقائه في النار، وابتلي في زوجه، وابتلي في دينه، وابتلي في ولده في إسماعيل. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. شوف، يعني لما أحب إبراهيم ابنه وقد رزقه الله إسماعيل على كبر، ثم لم يقل له اذبحه وهو صغير، لا، فلما بلغ معه السعي حتى أصبح الولد يجري مع أبيه ويمشي معه في كل مكان، ودخل حب إسماعيل في شغاف قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في هذا الوقت يمتحنه الله عز وجل ويختبره ويأمره بذبحه. قال ابن القيم: غار المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى، يغار أن يكون هناك شيء في قلب عبده، حب غير حب الله عز وجل، فأمره بذلك الأمر. فماذا فعل العبد المخلص؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وفي قراءة: فانظر ماذا تري، فانظر ماذا تري الله من أمرك أو من إيمانك أو من طاعتك. واسمعوا إلى جواب الابن المخلص إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين أراد أن يذبحه، وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. نجح في الامتحان، نجح في امتحان العبودية. ليس سهلا أن تكون عبدا لله. العبودية أعلى مراتب الحب لله هي العبودية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، تعبدا لله سبحانه وتعالى. وسماه، سمى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا في مقام الدعوة إلى الله، سماه عبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. العبودية. ولذلك لما قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، أجابهم الله عز وجل قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وهذه الآية فيها إشارة على أن الله عز وجل إذا أحب عبدا لا يعذبه لا يعذبه. إن المحبوب وهو الله عز وجل لا يحب لا يعذب من يحبه. إذا أحبك الله لا يعذبك لا يعذبك في النار، ولكن يبتليك ويختبرك في الدنيا. وكان الله عز وجل ولا يزال يحب الأنبياء والرسل، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء واقرأوا سير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم ابتلوا وأوذوا في سبيل الله كلهم بدون استثناء. بداية من آدم ابتلي بالشيطان بإبليس، ونهاية بمحمد صلى الله عليه وسلم، وسيرته معروفة لديكم. إذن ما السبيل؟ نحن نقرأ في كتاب الله أنه لا ينجو إلا المخلص قال الله عز وجل في موضعين في القرآن الكريم على لسان إبليس، قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. من يقول هذا؟ الشيطان. ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فرق بين المخلص والمخلص. المخلص يجاهد الشيطان، يجاهد الهوى، يجاهد النفس، يجاهد كثير من الأمور وقد يقع، لكن المخلص عنده حماية من الله عز وجل. لو يأتي ولله المثل الأعلى، لو تدخل إلى الشركة لتشتغل فيجمع صاحب العمل أو رب العمل يجمع كل الموظفين ويقول لهم انظروا إلى هذا الإنسان هذا الإنسان في ذمتي، لا أحد يكلمه ولا يؤذيه ولا يسيء إليه ولا يفعل معه أي شيء، هذا الإنسان على حسابي. هل يستطيع واحد من هذه الشركة أن يؤذيك بشيء؟ لا يستطيع، يخاف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله. هذه معنى أن تكون في ذمة الله، تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. لا يأذن الله عز وجل في ذلك اليوم الذي صليت فيه الصبح في جماعة، لا يأذن لأحد بأن يسيء إليك أو يؤذيك بشيء في ذلك اليوم. فكيف إذا كنت طول حياتك مخلصا يحفظك الله ويكلأك؟ قال في الموضع الآخر قال فبعزتك، وهنا يقسم ويشدد قسم إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ماذا نفهم من هذه الآيات؟ إذا كنا نتدبر القرآن نفهم أن كل العباد معزولون بدون سلاح أمام الشيطان وأمام الهوى وأمام النفس إلا هذه النخبة أفلا نخاف؟ قد يقول قائل وهذه درجة لا تنال أن تكون من المخلصين، هذا أمر عظيم جدا لا يصله الإنسان العادي. نقول طيب كن من المخلصين، كن من المخلصين. هل نحن من المخلصين؟ ويجيب كل واحد نفسه في نفسه، هل هو فعلا من المخلصين لله؟ إن حب الله عز وجل، حب الله عز وجل هو أعلى مراتب العبودية. تنظر ماذا يحب الله فتسارع إليه، وتنظر ما يبغضه الله فتفر منه. إن القلب ليحزن ويتفطر لحال المسلمين. قد يقول قائل، وسمعت هذا الكلام كثيرا، يقال لماذا لا تتكلمون عن الكفار وعن اليهود وعن الأمريكان وعن نقول طيب، لنفرض أننا تكلمنا وشتمنا اليهود وشتمنا الأمريكان وشتمنا كل كافر، وبعد ذلك ماذا؟ ماذا سيتغير منك؟ ماذا سيحصل منك؟ ماذا سنرى منك؟ هل سيتغير حالك؟ هل ستصبح مخلصا، مخلصا لله؟ أم تريد فقط أن تشبع نهم نفسك في لحظات وبعد ذلك ينتهي كل شيء؟ إذا كنا، أنا أشهد الله عز وجل أني الحمد لله لا أخاف من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا أخاف لا من اليهود ولا من غيرهم، لأن الذي خلق هذه النفس هو الذي يأخذها متى شاء، وكل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وكل ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه عقيدتنا، ونحن نقول ما في القرآن الكريم وما في السنة النبوية لا نخاف أحدا، ما دام الأمر موجود في القرآن وموجود في السنة نقول به، نقول به ولا نخاف. وقد سألني أحدهم مرة من الألمان، قال لي ماذا تقول في قضية الجهاد؟ قلت له الجهاد موجود في القرآن والقرآن مترجم من الألمانية، يقرأ، هل شيء يعني سر هو؟ ولو تسألني سؤال يعني بليد، هل موجود الجهاد في الإسلام؟ اقرأ سورة الأنفال واقرأ سورة التوبة، اقرأ الموجود القرآن بالألمانية مترجم ويباع. هل سأتي أنا بشيء أقول لك لا غير موجود هذا الأمر؟ من أنا حتى أتكلم باسم الدين وأحذف آية من القرآن الكريم؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون أبدا. فنحن أيها الإخوة نريد قبل أن نتكلم عن غيرنا نتكلم عن أنفسنا. هل نحن فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ نقول لا، لسنا كذلك. هل نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ لا، لسنا كذلك. هل نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هل نحن كذلك؟ لا، لسنا كذلك. فينا الغش وفينا الغدر والنميمة والغيبة وفينا الكذب وفينا النفاق وفينا كل بلية، فينا كل شيء. هل الإسلام أو الإيمان هو أن نتزيى نتحلى بلبس الإيمان؟ لا، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أعمال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا القلب الذي هو ملك الجوارح. إذا رأيت العبد غارقا في الذنوب ومنحرفا عن طريق الحق فاعلم أن قلبه فاسد، قلبه فاسد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلامي. فإنسان غارق في الذنوب وغارق في المصائب ويقول لك أنا بخير والإيمان في القلب، نقول له أنت أكبر كذاب في العالم، أنت أكبر كذاب. ليس الحب هكذا، حب الله عز وجل. زينب بنت جحش رضي الله عنه، زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فرأى حبلا معلقا في المكان الذي يصلي فيه النساء، فقال: حبل من هذا؟ قالوا: حبل زينب. قال: وماذا تفعل به؟ قالوا: إذا كسلت عن العبادة تمسكت به. شوف، حب الله عز وجل يجعل العبد يقوم الليل حتى إذا تعب مسك في حبل، في حبل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها على ذلك، ولكن الشاهد عندنا أن هذه المرأة الصحابية الجليلة أم المؤمنين كيف كانت تفعل؟ تقوم وتمسك بحبل، إذا ضعفت عن القيام أمسكت بحبل حتى تتم وردها من قيام الليل، وهي امرأة، وهي التي كانت تأخذ العطاء من عمر. يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يقولون: لا تخرج لتشتغل، وإنما تأخذ العطاء من الخليفة. فكانت تأخذ العطاء من هنا وتصدق أغلبه من هنا، كانت كثيرة الصدقة وكانت كثيرة العبادة رضي الله عنها، حتى أنها قالت واستجيب لدعائها، قالت: اللهم لا تبقيني حتى يدركني عطاء عمر. فماتت رضي الله عنها، يعني أخذت العطاء تصدقت به وقالت: لا تبقيني حتى يدركني عطاء عمر مرة أخرى، فماتت رضي الله عنها. هكذا يكون الحب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإنسان لا يغلو في أمر العبادة كثيرا، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نسأل الله عز وجل أن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. الحب، حب الله عز وجل هو أعلى مراتب العبودية، ليس أمرا سهلا، ليس كلاما يقال أن تقول أنا أحب الله ورسوله. حب الله ورسوله عمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد نتبع في بعض الأمور التي وافقت هوانا، تتبع فيما وافق الهوى، لا تتبع فيما وافق الهوى. بل إن الدين والإسلام لم يأتي على وفق هوى الناس، لم يأتي على وفق هوى الناس. كل واحد الآن يريد أن يخيط ثوبا للإسلام يعني يناسبه، لا، الإسلام على كل الناس، كل الناس، إما تقبله وإما ترده فيكبك الله في النار يوم القيامة، إما هذا وهذا، لا مداهنة في هذا الأمر. وقد وصل كثير من السلف الصالح إلى قمة الحب لله عز وجل، العبودية لله، حتى كان مسروق رحمه الله وهو من كبار التابعين، وقد حدث عن عائشة رضي الله عنها، مسروق حدث عن عائشة، سمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تتفطر يعني تتورم وربما تشققت وخرج منها الدم، هذا معنى تتفطر. كان يقوم حتى تتفطر قدماه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه تبكي رحمة له، تراه من كثرة القيام وما يصيبه من التعب ومن في رجله فتبكي رحمة له، تبكي رحمة له. هكذا كان. وكان أبو أيوب الأنصاري، وانظروا إلى قمة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قمة الحب لله عز وجل. أبو أيوب الأنصاري كان فقيرا، ومعروف أن أبا أيوب الأنصاري هو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. فلما أخذ الماء يقطر من فوق على غرفة النبي صلى الله عليه وسلم تحت، أخذ أبو أيوب الأنصاري لحافا لا يملك إلا هو، فوضعه في مكان الثقب حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قطرة من ماء. أبو أيوب الأنصاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني غدا. فذهب إليه أبو أيوب الأنصاري، وكان مقلا يعني كان فقيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا العبد. أعطاه عبدا، يعني أصبح سيدا، أصبح أبو أيوب الأنصاري سيدا لهذا العبد، يشتغل يأمره وينهاه، ليس لهذا العبد إلا الطاعة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا العبد، وهو إنسان فقير أبو أيوب الأنصاري، أصبح يملك عبدا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا العبد وأحسن إليه. ما معنى أحسن إليه؟ يعني أطعمه مما تطعم، لا تحمله ما لا يطيق، كذا أمور كثيرة جدا. فلما خرج من عنده، من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بس خرج من الباب قال له: اسمع، أنت حر لوجه الله، أحسن إليه، تتحمل أمور كثيرة من الطعام، من كذا من كذا، لكن أن يعتقه؟ أراد أبو أيوب الأنصاري أن يصعد إلى أعلى، أن يكون من المخلصين، لأن أحسن شيء وأرفع شيء ممكن أن تفعله مع العبد أن تقول له: أنت حر لوجه الله. فقال له: أخت اذهب، فأنت حر لوجه الله. القمم، هذه القمم، لكننا رضينا بالسفوح ورضينا بالسفول. نسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. هذا المسجد يئن وفيه جراح كثيرة لا تخفى على كثير منكم، فأنا لا أريد أن أتكلم على هذا الأمر ولا أن أقلب المواجع، ولكن هي همسة في أذن كل من يريد خيرا لهذا المسجد، أن نقول له: دع الانتصار لنفسك، دع واترك الانتصار لنفسك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أنا أزورهم وهم لا يزورونني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل الذي يصل رحمه ليس بالمكافئ، يعني إذا أتيت عندي أكافئك وآتي عندك، لا، الواصل هو الذي يقطعه الناس ويصله من أقارب، عمك أبوك خالك جدك عمتك، كل الأقارب يقطعونك وأنت تصلهم، أنت تكون واصلا لرحمك، ليس لأنهم يأتون عندك وأنت تذهب عندهم، ليس هذه صلة الرحم بالمعنى الرفيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، الذي يكافئ، تأتيني آتيك، تأتيني آتيك، لكن إذا قطعتني قطعتك، هذا ليس واصلا، ليست هذه صلة الرحم التي أرادها الله عز وجل. قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. كل أنواع الأذى، يسبونه، يشتمونه، يعني هو يزورهم ويريد أن يصلهم، فلما يدخل من الباب: يا فلان، يا علان، يا كذا، يا فعال، يا تراك، يعني يسبونه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: أنت مجنون، ابقى في بيتك، لماذا تذهب إليهم؟ أو لماذا لم تسبهم كما سبوك وتجهل عليهم كما جهلوا عليك؟ لم يقل له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعه إلى درجة عالية. قال له: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المن، يعني هؤلاء الذين يقطعونك ويجهلون عليك ويسيئون إليك كأنك تسفهم، يعني تطعمهم الرماد الحار. شوف على صورة الرماد، كأنك تمسك رماد حار ما بقي من من من النار ومن الفحم ويأكلون هذا الرماد، وهذا كناية على أنهم آثمين، على أنهم آثمين، وأنه يأكل من حسناتهم كما صح في صحيح مسلم. قال: فكأنما تسفهم المن ولا يزال عليك ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت كذلك، يعني ما دمت أنت كذلك فما زال من الله معك ظهير، يعني معاون ومساعد ونصير، هناك نصير من الله موكل ينصرك ويدعو عليهم ما دمت أنت كذلك. من يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة؟ هل يستطيع إنسان الآن منا أن يصل إلى هذه الدرجة؟ يسبونه ويشتمونه ويقطعونه ويسيئون إليه ومع ذلك يحسن إليه، هذا خالك ولا عمك ولا أخوك يسبك ويفعل ويفعل، فإذا لقيته تبسمت في وجهه وأعطيته إن كان محتاجا وأطعمته ودعوته للطعام، من يفعل هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع أبا أيوب إلى فوق. كان السلف الصالح كانت لهم، لم تكن لهم رغبة في هذه الدنيا ولا في سفاسف هذه الدنيا، ما كانوا ينتصرون لأنفسهم، حتى كانوا كما يقول الذهبي كانوا لا يحبون فضول الكلام، كانوا لا يحبون فضول النظر كما لا يحبون فضول الكلام، ليس فقط فضول الكلام، الكلام لا يتكلمون بكلمة سيئة أبدا أبدا، بل أكثر من ذلك. الربيع بن خثيم رحمه الله، هذا من السلف الصالح، تأتي عنده بنته الصغيرة تقول له: يا أبتي أذهب لألعب، تريد أن تلعب صغيرة، فهو لا يريد أن ينطق بكلمة اللعب، لأن اللعب من اللغو ومن الباطل، وجاء اللعب في القرآن مذموما: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما لاهية القلوب، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، يعني اللعب. فكان الربيع بن خثيم لا يريد أن ينطق بكلمة اللعب، فكان يقول لها: اذهبي يا بني وقولي خيرا، اذهبي يا بني وقولي خيرا. حتى هذه الكلمة، كلمة اللعب، لا يريد أن تجري على لسانه. وكانوا يبتعدون عن فضول النظر، القضية ليست قضية النظر إلى الحرام، لا، هذا أمر مقطوع به، فضول النظر. بعض الناس الآن يجد شجارة أو أي شيء يذهب نشوف ماذا حصل هنا، لماذا تضيع وقتك؟ فضول النظر، حادث وقع، يلا ننظر ماذا حصل، اثنان يتكلمان أريد أن أسمع ماذا يقولان، الفضول. كان داود أبو سليمان ابن سواد الطائي رحمه الله، كما يذكر الذهبي في كتابه، كما يذكر أبو نعيم في كتاب التوابين، أولا أبو داود هذا، داود هذا ابن سواد هذا كان عاش في المئة الثانية، وقال عنه يكفينا فيه شهادة الذهبي رحمه الله، يقول عنه الذهبي رحمه الله، يقول: داود بن سواد أبو سليمان الإمام القدوة الزاهد الفقيه، يذكره بهذا اللقب. وداود هذا تاب على كبر، دخل مقبرة مرة فرأى امرأة يعني تتكلم مع هذا القبر، يعني مع هذا الميت، وتقول كلاما فيه ذكر الآخرة، فكان سببه في التوبة. فتاب أصبح من الزهاد حتى يقول عنه الذهبي الإمام القدوة الفقيه الزاهد. يقولها الذهبي رحمه الله، ليس أمرا هينا. هذا الرجل لما تاب وبدأ يطلب العلم، تقول جارته قالت جاورت داود أكثر من 10 سنوات أسمع بكاءه كل ليلة عامة الليل يبكي. تاب إلى الله توبة نصوح وبدأ يعني يعوض ما فات. لكن الواحد منا قد بلغ مبلغا من العمر وما زال يلهو ويلعب ما شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله من رجل بلغه 60 سنة. ليس معنى ذلك أن الذي بلغ 40 أو 30 معذور، لا، ولكن هذا أشد في العمر. تركك الله تعيش حتى بلغت 60 سنة وأنت ما زلت لا تصلي ولا تقيم الصلاة ولا تفعل، ما زلت لاهيا. فيدخل عليه رجل اسمه داود كذلك، يدخل على داود أبي سليمان. فلما دخل وجد غرفة يعني ليس فيها شيء وسقف من خشب، فنظر في السقف فإذا جذع خشب مكسور في السقف. فقال له يا داود، أما لماذا لا تصلح هذا الجذع؟ فقال له داود والله الذي لا إله إلا هو أسكن في هذا البيت منذ 20 سنة ما نظرت إلى السقف. قال ما نظر، ما عنده وقت، ما ينظر، فضول النظر ما ينظر. قال والله ما نظرت إلى هذا السقف حتى أرى هذا الجذع المكسور، ما نظرت. وفي بعض الآثار أنه قال ما نظرت إلى السماء استحياء من الله، لأن الإنسان كان في ذنوب وكان في كذا وكذا وتاب، فيستحي من الله عز وجل، يستحي ويريد أن يعوض ما فات. فبقي رحمه الله حتى مات على ذلك، وبقيت سيرته عطرة. اقرأوا عنه داود بن سواد أبو سليمان. نسأل الله عز وجل يجعلنا من المحسنين ومن المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن حارب الدين، اللهم عليك بمن حارب المسلمين، اللهم عليك بمن حارب المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، واجعل الدائرة لهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رد ضالنا يا رب العالمين، اللهم اجعل الأخوة بيننا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لا ننتقم لنفوسنا، اللهم اجعلنا نحب بعضنا كما أمرتنا يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأستميحكم العذر على الإطالة. وإن شاء الله صلاة الفجر قررنا إن شاء الله أننا نصليها الساعة بعد الأذان تخفيفا على الإخوة في هذه الأوقات، هذه الأسابيع الضيق فيها الوقت، فبعد الأذان بساعة سنقيم صلاة الفجر في المسجد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن